أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وقد وصلنا فيه إلى الباب التاسع في البيع. قال المصنف: وله ثلاثة أركان. الأول ما يدل على الرضا من قول، كقول البائع بعتك، وقول المشتري اشتريت، أو فعل كالمعاطاة. الثاني العاقد، وهو البائع والمشتري، ويشترط في صحة بيعه أن يكون مميزا، فلا ينعقد بيع غيره ولا شراؤه لصغر أو جنون أو سكر أو نحو ذلك، ولا يلزم البيع إلا من مكلف. الثالث المعقود عليه، وهو الثمن والمثمن. قال الشيخ: الباب التاسع في البيع. الأصل إباحته، أصل الحكم في البيع الإباحة، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد يعرض له الوجوب، قد يكون البيع واجبا كبيع طعام لمضطر، يعني أن المضطر الذي أشرف على الموت وأراد الطعام من صاحب الطعام، فيجب عليه، يجب على صاحب الطعام أن يبيع للمضطر الطعام ما دام معه المال. وإن لم يكن معه مال المضطر، وجب عليه أن يعطيه من الطعام من غير مال، لوجوب حفظ النفس، لأن حفظ النفس من الكليات الخمس التي اتفقت الشرائع على وجوب المحافظة عليها: الدين والنفس والعرض والمال والعقل. هذه الأمور اللي هي الخمسة المتفق عليها في الشرائع وجوب المحافظة عليها. ومن ثم وجب البيع للمضطر، بيع الطعام للمضطر حتى لا يموت، يعني تحول البيع من مباح إلى واجب. وقد تعرض له الكراهة، قد يكون البيع مكروها. قال: كبيع هر أو سبع لأكله، لأنه منهي عن أكله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. فعندنا الأكل أكله مكروه، أكل ذي الناب والمخلب مكروه، فيكره بيعه للحمه، لا لأخذ جلده. يعني لو باع السبع أو النمر أو أي شيء لأجل جلده، لأن يأخذ الجلد، فهذا جائز لا يكره، لأنه أخذه لمنفعة. أو اشترى القطة لاصطياد الفئران، هذه منفعة، فيجوز أن يبيعه لأجل المنفعة، ويجوز المشتري أن يشتريه لينتفع به. وقد تعرض له الحرمة، قد يكون البيع حراما كالبيوع المنهية عنها، كالبيع الخمر والخنزير والدم وكل البيوعات الفاسدة التي نهى الإسلام عن بيعها، كبيع العبد الآبق مثلا أو البعير الشارد أو بيع السمك في الماء أو الطير في الهواء، كل هذه بيوع الغرر، هذه حرام حرام. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. احنا عندنا ما فيش طبعا استثناء، لكن بعض العلماء قال يجوز بيعه للصيد او الحراسة او كلب الغنم، الكلب المأذون فيه يعني. لكن عندنا لا يجوز بيع الكلب. وله ثلاثة أركان، البيع له ثلاثة أركان لأنه عقد، ويقال له عقد البيع. الركن الأول ما يدل على الرضا من قول من الجانبين، اللي هو الصيغة. الركن الأول الصيغة أو ما يدل على الرضا، كقول البائع بعتك، وقول المشتري اشتريت، ولا يشترط الترتيب بين الإيجاب والقبول، لا يشترط. يعني يجوز أن يقول المشتري بعني فيقول البائع بعتك. لأن باع من الايه، من المشترك، يعني يستعمل في البيع والشراء. يعني البائع يقول بعني والمشتري يقول ابتعت يعني اشتريت، زي كلمة الشراء، وشروه بثمن بخس، أي باعوه بثمن بخس. فهي من الأضداد، تستعمل كالإيه، كالقرء، يستعمل في الحيض والطهر. فكذلك البيع يستعمل في البيع وفي الشراء. ما يدل على الرضا كالقول، الإجابة والقبول، أو الفعل كالمعاطاة، أو فعل من الجانبين كالمعاطاة، بأن يأخذ البائع الثمن ويأخذ المشتري المثمن وينعقد البيع بذلك من غير كلام. يعني مثلا السلع المعروفة، المعروفة الثمن، الناس يفرشون في الشوارع بأشياء معلومة الثمن، فتجد الرجل يدفع العشرة يضعها ويأخذ السلعة من غير كلام من البائع ولا المشتري، فهذا يسمى المعاطاة. يعني هذا يعطي الثمن وهذا يأخذ السلعة، أو يعطيه السلعة وهذا يعطيه الثمن من غير أن يتكلم. لأن الثمن لما كان يعني معلوما عرفا، فقالوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وينعقد أيضا بالإشارة المفهمة ولو من القادر، يعني حتى بالإشارة ولو من المتكلم، يقول يعطيه وهذا يأخذ منه على أنه تم البيع، يعني الإشارة أو المعاطاة. وينعقد أيضا بقول من أحد الجانبين وفعل من الجانب الآخر، يعني يقول خذ هذه بعشرة، الآخر لا يتكلم، يأخذ السلعة ويعطيه الثمن من غير أن يقول اشتريت. يعني قل من جانب وفعل من جانب، أو فعل من الجانبين، كل ذلك جائز في البيع. أما الأخرس تكفي في كل أفعاله الإشارة حتى في النكاح، لكن هنا في البيع يعني الإشارة ولو من متكلم جائزة كالمعاطاة. الركن الثاني من أركان البيع العاقد، العاقد للبيع، وهو البائع والمشتري، يعني محل، المحل الذي ينعقد به البيع، البائع والمشتري، هذا الركن الثاني من أركان البيع. ويشترط في صحة بيعه، يعني العاقد البائع والمشتري يشترط، أي العاقد المبين بالبائع والمشتري، أن يكون مميزا، وهو الذي يفهم الخطابات التي تتوجه إليه ويحسن الجواب عنها. فما لم يكن عنده هذا المقدار من التمييز، يعني إما لكونه صغيرا أو مجنونا أو سكرانا، فلا يصح بيعه ولا شراؤه لفقد التمييز الذي هو شرط في عاقد البيع. يبقى لابد أن يكون مميزا حتى ولو كان صبيا، فبيع الصبي المميز نافذ، الذي يفهم الخطاب، يفهم الخطاب، خذ هذا بعشرة، يقول أخذته بعشرة، ويفهم معنى الأخذ والإعطاء. لكن السكران أو المجنون أو الصبي الصغير جدا، هذا لا يفهم هذا التمييز، فلا ينعقد بيع غيره، يعني غير المميز، ولا شراؤه، يعني لا يجوز لأحد أن يشتري من صبي صغير أو من مجنون أو من سكران. فلا ينعقد بيع غيره ولا شراؤه، أي غير المميز، وهو ما انتفى عنه التمييز، إما لصغر أو جنون أو سكر. فالسكر مانع من صحة البيع والشراء، وهو أيضا مانع من صحة إقراره وسائر عقوده، وذلك لفقد العقل، لأن السكران فاقد العقل، كل عقوده يعتبر تعتبر لاغية. سدا للباب، يعني هذا باب سد الذريعة، لئلا يتسارع الناس إلى أخذ ما بيده. فكل واحد طبعا يجد مجنونا يبيع شيئا، أو سكرانا أو صبيا، يسرعون إلى الأخذ منه ويضحكون عليه. فطبعا الإسلام سد سد هذا الباب، لأنه لو أجاز الشارع الأخذ من غير المميز لأسرع الناس إلى الأخذ منه استغلالا لعدم تمييزه. الشيء الذي يساوي 50 يأخذه بخمسة، يقول لك أنا اشتريت والشارع أجاز هذا، لكن الشارع طبعا سدا للذريعة منع هذا. وجميع إقرارات غير المميز طبعا لا يؤخذ بها، يعني لو قال أنا قتلت فلانا أو أنا أخذت مال فلان، لا يصدق في هذا ولا يؤخذ بها بإقراره. وسائر العقود حتى في النكاح لا تصح، وإنما أخذ بجناياته. غير المميز لو جنى يؤخذ بجناياته وعتقه وطلاقه، لئلا يتساكر الناس، يعني يدعون السكر ويدعون عدم التمييز، فيتلفون أموالهم، يتلفون أموال غيرهم، ويستبيحون دماءهم، ويمزقون أعراضهم. فالمميز غير المميز لو جنى يؤخذ بجنايته، ووليه يدفع له ما أتلف. لو جنى على شيء أتلف مالا مثلا، الولي هو اللي يؤخذ بجناياته، يغرم له من ماله. لو قتل يدفع الدين، وكذلك لو اعتق يؤخذ بما اعتق، ولو طلق يؤخذ بطلاقه. ده بالنسبة للسكران وبالنسبة لإيه؟ للصبي اللي هو غير مميز. فسدا للذريعة شدد عليهم الشرع نكالا لهم فأخذهم بالجنايات والعتق والطلاق، ثم عطف على قوله لصغر أو جنون قوله ونحو ذلك كالإغماء، يعني يأخذ حكم الصبي غير المميز والمجنون والسكران المغمى عليه الذي غاب عقله بالإغماء أو بالبنج. وإذا كان شرط لزوم البيع العقل والرشد والطول، الطول اللي هو إيه؟ المال يعني، العقل والرشد والطول، فلا يلزم البيع إلا من مكلف. فبيع السفيه صحيح إلا أنه غير لازم، متوقف لزومه على إجازة الولي. السفيه الذي لا يحسن التصرف لو باع بيعه صحيح ولكن متوقف على إجازة الولي، إذا وجده بيعا صحيحا أجازه وإن وجده مغبونا رفضه، حفظا للأموال. وكذا المجبور على البيع جبرا حراما بيعه صحيح غير لازم، يعني لو واحد جبر واحد على بيع شيء معين فهذا البيع طبعا بيعه صحيح ولكن غير لازم، يعني لو رفع أمره للقاضي ممكن يلغي إيه؟ يلغي هذا البيع، لأن المجبور قد يكون راضيا بثمن قليل أقل من الثمن الأصلي. هنا البيع إن كان صحيحا لكنه غير لازم كبيع السفيه. قال هذا حكم المجبور على البيع جبرا حراما، وأما المجبور على البيع جبرا حلالا أي جبرا شرعيا كجبر الحاكم المديان على البيع لوفاء الغرماء، يعني اللي هو ايه؟ بيع على المفلس، مديان لكنه مفلس وعنده بعض السلع كالبيت مثلا او غير ذلك من الاملاك البسيطه يعني، فيجبره الحاكم على بيع ما عنده ليسدد الديون التي عليه، ده جبر شرعي. والحاكم طبعا يبيعه بثمن المثل يعني لن يغبنه، لأن هذا البيع للوفاء بالديون، يسموه ما يباع على المفلس، ما يباع يعني ما زاد عن ضرورياته. لو عنده منزلان يبيع واحدا، عنده مثلا مركبان يبيع واحدا، عنده أرض مثلا عقار زائدة عن ما يسكن فيه يبيعها جبرا حتى يسدد ما عليه. نعم، نعم، يسمن العقار ويأخذه الغرماء يقسمونه فيما بينهم، هذا جائز من غير غبن. الركن الثالث من أركان البيع المعقود عليه، احنا قلنا ايه؟ الصيغة، البائع والمشتري، المعقود عليه وهو السلعة. المعقود عليه يشمل السلعة والثمن، يعني الثمن والمثمن. فيشترط في المعقود عليه البيع وهو الثمن والمثمن الشروط التي أشار إليها المصنف بقوله ويشترط فيهما أي في الثمن والمثمن خمسة شروط. الأول منهما الطهارة في حالة الاختيار لا في حالة الضرورة التي تبيح أكل الميتة، فلا تشترط الطهارة. الطهارة في حال الاختيار، بمعنى أن المضطر لو لم يجد إلا الميتة يجوز له أن يشتريها بالثمن، لأن هذه ضرورة. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. نعم، المخمصة الجوع الشديد، هذه المخمصة. فمن اضطر في مخمصة أي في جوع شديد كاد يقتله، هو ده اللي لا إثم عليه، يعني يباح له أكل الميتة. وإذا كان ويشتريها، نعم، يعني لم يجد غيره. وإذا كان الشرط طهارة الثمن المسمن فلا يبيع النجس ولا يجوز بيعه، لا يباع النجس كالدم والميتة ولحم الخنزير والخمر والعذرة، كل هذه نجسات. ولا بيع المتنجس، يعني في حاجة اسمها نجس الذات، وفي شيء متنجس يعني كان طاهرا وتنجس، كالسمن المتنجس ماتت فيه فأرة، أو الزيت المتنجس، أو العسل المتنجس يعني وقعت فيه فأرة، أو بال فيه صبي مثلا، أو مات فيه طائر، تنجس، كان طاهرا وتنجس، فلا يجوز إيه؟ لا يجوز بيعه. لكن هناك الدم والخمر ولحم الخنزير والميتة دي نجس الذات، نجس الذات. يبقى فرق بين نجس الذات والمتنجس. نعم، الدم المسفوح، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، يعني الدم الذي ينزل من محل الذبح على الأرض، هذا دم مسفوح لا يجوز أكله ولا يجوز بيعه، لأنه ده نجس الذات. أو متنجسا بأن عرضت عليه النجاسة وكان لا يمكن تطهيره، يعني مثلا واحد سوى لحمة بماء النجس، تنجس اللحم ولا يمكن تطهيره لأنه شرب منه. أو زيتون ملح بماء أو ملح النجس لا يمكن تطهيره. وأي طبعا مائع متنجس كالزيت والسمن والعسل، لو تنجس لا يمكن إيه؟ تطهيره. فهذا لا يجوز بيعه. فكذلك لا يجوز أن يكون الثمن نجسا، يعني لا يجوز أن يكون سلعة تباع النجس والمتنجس، ولا يدفع ثمنا لشيء، يعني لو واحد دفع الخمر ثمنا لشيء أو الخنزير ثمنا لشيء أو أي شيء طبعا من الأشياء النجسة دي، لا يكون ثمنا ولا يكون مسمنا، هذا حرام وهذا حرام. فلا يؤخذ الخمر ثمنا للسلعة المباعة بيعا صحيحا، بأن استوفت شروط المبيع فلا يجوز أخذ الثمن النجس أو المتنجس. الدم لا يجوز إطعام الدم للحيوان ولا للطير، لا لا، هو طبعا إيه؟ هيأخذ حكم الجلالة، الجلالة التي تأكل النجاسات، الشاه أو البقرة التي تأكل العذرة والأشياء النجسة لا تؤكل حتى تحبس 40 يوما ويطهر لحمها. فهنا طبعا لا يجوز يعني خلط الدم على علف الطير أو علف الحيوان، هذا لا يجوز. نعم، هذا لا يجوز. هذا لا يصح، يعني النجس لا يكون سمنا ولا يكون مسمنا. قال وأما المتنجس الذي يمكن تطهيره وإن كان يفسده الغسل أو ينقصه فيجوز بيعه، ولكن مع البيان، يعني أن الثوب الجديد تنجس لكن يمكن تطهيره، يغسل ويقوى ثم يباع، لكن لابد من البيان، يعني يقول هذا الثوب كان نجسا وغسل يبقى أصبح طاهرا، لكن يبين، يعني لا يبيع لأنه جديد، لأنه فرق بين الجديد والغسيل، ثوب غسيل وثوب جديد، الجديد الذي لم يغسل. فهنا طبعا لو تنجس يبقى لابد من إيه؟ من غسله، لكن عند البيع يبين أن هذا كان نجسا أو متنجسا وطهر. قال حتى وإن كان يفسده الغسل أو ينقصه، يعني هناك أشياء معمولة بالنشا من الشية، هدوم من الشية، فلو غسلت ممكن تفسد، لكن لابد من غسلها أو ينقص ثمنها، يبقى تغسل بس يبين أنها كانت نجسة وتطهرت. كثير من الثياب يكون مشدودا وهو جديد، فإذا غسل حصل فيه ارتخاء يبقى لابد من البيان، لابد من البيان. وأشار إلى الشرط الثاني من شروط المبيع، وهو أن يكون المعقود عليه ثمنا أو مسمنا يحصل الانتفاع به انتفاعا شرعيا، يعني أن يكون طاهرا منتفعا به. فمثل آلات اللهو وإن كان يحصل الانتفاع بها إلا أن الانتفاع غير شرعي فلا يجوز بيعها، يعني بيع الموسيقى والزمارة وكل آلات اللهو، الكمانجة وكل دي الأشياء دي آلات اللهو أو آلات الطرب لا يجوز بيعها، لأن هذا الانتفاع غير شرعي حتى وإن كان صوته حسنا لكن غير شرعي. لأن هذه المزامير مزامير الشيطان. فكذا لا يجوز بيع محرم الأكل كالفرس والبغل والحمار إذا أشرف على الموت بأن قوي مرضه واشتد، وأولى إذا بلغ السياق أي نزع الروح، لأن محرم الأكل يراد للركوب، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. فهنا طبعا إذا مرض مرضا شديدا لا يستطيع معه القيام ولا المشي أو دخل في سياق الموت لا يجوز بيعه، لأنه الذي يشتريه يشتريه لماذا؟ يبقى هنا لا يجوز بيعه إلا إذا باعه للجلد، ولكن جلد الحمار نجس، جلد الحمار والبغل نجس. الدف الذي يستعمل، الدف الذي يستعمل في النكاح يستثنى عشان ده الانتفاع به شرعي، اللي هو الطبل يعني. كمثل الطبل يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خالي. نعم. لا هنا بيقول ايه، واحترز بمحرم الاكل الخيل والبغال والحمير عن بيع مباحه، مباح الاكل، اذا اشرف على الموت بان قوي مرضه واشتد، فيجوز اذا بلغ حد السياق، اي نزع الروح، فاذا بلغ حد السياق اي نزع الروح منع بيعه. ليه؟ لانه لا تعمل فيه الزكاه، لا تعمل فيه الزكاة. يعني المريض مرض شديد ودخل في الموت، لا يؤكل، إذا ذبحه فسال الدم ولم يتحرك برجله ولا بيده، يعني ذبحه فسال الدم ولم يتحرك، يبقى أصبح إيه؟ ميتة، لا يعمل. لكن لو أن الدم شخب، يعني خرج بقوة، دليل على حياة القلب، أو يعني حرك رجله هكذا أو هكذا، يعني رجله كده ملمومة فعمل كده فرط رجله، أو رجله مفروض إيه سناها، يعني السن ده يعتبر دليل على الحياة، يبقى تنفع فيه الزكاة، يبقى حللة. إذا أمكن تحليله يبقى يباع، بس يبين أنه كان مريضا مرضا شديدا، يعني لا يبيع على أنه صحيح. فبلوغ حد السياق مانع من جواز البيع مطلقا، لا فرق بين محرم الأكل وغير محرم الأكل. قائلا هو ظاهر مطلقا، لا عند لا يبيع ويقول هذا كان حيوانا مريضا فذبحناه.